يسأل سماحتكم فيقول: وضحوا لنا جزاكم الله خيرا، كيف يكون عدم الأمن من مكر الله في حياة المسلم؟ الله يقول سبحانه: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون. والأمن مكر الله من الكبائر، ومعنى الأمن مكر الله هو ما يبالي، ما يخاف الله، ما يخاف الله ولا يبالي بالمعاصي ولا يختلف بها ولا يهمه عصى أو أطاع، قلبه آمن ما يبالي، هذا الأمن مكر الله والعياذ بالله، يعني ما يخاف الله ولا يحذر نقمته، بل هو بارد القلب غير خائف ولا حذر. أما المؤمن لا، يرجو الله ويخافه، يرجو رحمة الله ويرجو فضله ويخاف عقابه، فهو بين الخوف والرجاء. أما الكافر وضعيف الإيمان فقد يأمن مكر الله وينغمس بالمعاصي ولا يخاف الله ولا يبالي، ما عنده مبالاة بخوف الله، فهذا من الدلائل على موت قلبه أو مرضه المرض الذي قارب الموت، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.